جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل من كلمة مختصرة في حق كتاب رياض الصالحين تحثون الناس من خلالها للإقبال عليه، لعل الله عز وجل أن ينفع الناس به؟ نعم، هذا الكتاب العظيم الذي صنفه الإمام النووي وسماه برياض الصالحين، وهو كتاب صدق اسمه على محتوى، فهو في الحقيقة رياض الصالحين. فالصالح إذا قرأ هذا الكتاب فكأنه في رياض يتفيأ الخير من خلال تنقله في هذا الكتاب وبين أبوابه ومسائله، ويجد الحث على الخير والتحذير من المخالفة. فإن المصنف رحمه الله جعل هذا الكتاب على قسمين: القسم الأول في الحث على الخير فيما جاء في السنة من الحث على الخير، والثاني في الأمور المنهي عنها. فجمع بين الخيرين، بين الترغيب في الخير وبين الترهيب من المخالفة. وهذا الكتاب جمعه الإمام النووي رحمه الله من الأحاديث الصحيحة، وذكر المحققون أنه لم يستدرك عليه في الأحاديث التي قيل بتضعيفها إلا في 36 حديثا مع عظم حجم هذا الكتاب. فهذا مما يدل على أن هذا الكتاب في الحقيقة أنه يصنف عند أهل العلم من الكتب الصحيحة التي يغلب عليها الصحة، بل لا يكاد يذكر يعني ما كان من ضعيف، وأيضا ما ضعف سنده لربما تقوى متنه ببعض الأحاديث الأخرى. فهو كتاب يحرص عليه، وينبغي للمسلم أن يقتني هذا الكتاب في بيته وأن يتدارس مع أهله ما جاء فيه. ولهذا انتشر هذا الكتاب في مساجد المسلمين وفي بيوتهم، وانتفع به خلق كثير. فكثير من الصالحين يقول: نفعني الله بهذا الكتاب. وكثير من المذنبين يقول: توبتي كانت لقراءتي لكتاب رياض الصالحين. فينبغي حقيقة أن يحرص عليه، وينبغي أن لا تخلو المساجد من تدريس هذا الكتاب، لأنه قائم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فقه المصنف عندما ترجم لهذه الأحاديث تراجم عظيمة تكشف عن الفقه وعن مقاصد هذه الأحاديث. فينبغي الحرص يعني على هذا الكتاب وعلى تدريسه وعلى التفقه فيه، وأن لا يظن كما يظن بعض الناس أن كتاب رياض الصالحين كتاب العوام، بل هو كتاب العلماء وكتاب العوام وكتاب كل المسلمين من ذكور وإناث، كبار وصغار، فلا يستغني عنه مسلم. فهو كتاب للعلماء وللعامة، لأنه يشتمل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تلاحظون نقف عند حديث واحد ونتكلم ونطيل الكلام في الفوائد، ونرى أننا لم نستوعب فوائد الحديث، فكيف بهذا الكتاب والسفر العظيم الذي اشتمل على هذه الأحاديث؟ فينبغي التأني في دراسته ومداومة القراءة فيه، وأن يتدارسه الناس في بيوتهم وفي مساجدهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا فعل ذنبا أظهره بحجة أن عدم إظهاره لذلك دليل على أنه يستحي من الناس ولا يستحي من الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس إذا فعل ذنبا أظهره بحجة أن عدم إظهاره لذلك دليل على أنه يستحي من الناس ولا يستحي من الله، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا من تلبيس الشيطان، والشيطان له مداخل وكيده عظيم للإنسان. والمسلم إن لم يكن فقيها بدينه لربما اشتهواه الشيطان. لاحظوا هذه الفتنة: الشيطان أغراه بالمعصية في السر ففعلها، وهو مأمور بأن يتقي الله في السر والعلانية. ثم لما وقع في هذه المعصية كان الواجب عليه أن يستر نفسه وأن لا يجاهر بها، فتدرج به الشيطان إلى مرتبة المجاهرة، وقال له: حتى لا تكون من الذين يعصون الله في السر ويطيعونه في العلانية، فأظهر المعصية في العلانية. فجمع له بين المعصية في السر والمجاهرة بها في العلانية، وهذا من كيد الشيطان. وأما الشرع فإن الواجب على المسلم أن يتقي الله في السر والعلانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. فهذا هو الواجب. وإذا وقع في المعصية فإنه مأمور بأن يستر على نفسه وأن يتوب إلى الله وأن لا يجاهر بالمعصية. قد جاء في الحديث أن الله يغفر لكل المذنبين إلا المجاهرون الذين يجاهرون بالمعاصي، فإن هذا مما يدل على أن المجاهرة محرمة، ولكن هذا من كيد الشيطان، فإنه يتدرج بالإنسان، ولذا نهى الله عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان. ثم إن هذا مسلك كان يسلكه طائفة يسمون الملامتية. الملامتية يفعلون بعض الذنوب يعني أمام الناس من أجل أن يذموا في مقابل أهل الرياء الذين يفعلون الصالحات من أجل أن يمدحوا. لبس عليهم الشيطان، قال: هؤلاء يراؤون بأعمالهم الصالحة من أجل أن يمدحوا، فأنتم أظهروا المعاصي أمام الناس حتى تذموا وتكون لكم منزلة عند الله. فهذا أيضا تلبيس من الشيطان، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون على حذر من تلبيس الشيطان وأن يكون فقيها بدينه، فإنه لا يجوز إنسان أن يعصي الله في العلانية من أجل أن يذم، لم نؤمر بهذا، وإنما يتق الله في السر والعلانية، وإذا حصل فيما بينه وبين الله شيء من الذنوب فعليه أن يتوب، وعليه أن لا يعود إلى المعاصي في حال السر، وأن يتق الله وأن يحذر من سخط الله. وأما المجاهرة فلم يؤمر بها، بل إنها معصية فوق المعصية السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك مقولة: من ترك العمل خوفا من الرياء فهذا هو عين الرياء. ترك العمل من أجل الرياء لا شك أنه مراعاة للناس، وهو أن يترك العمل خوف الرياء، وهذا في الحقيقة في مقابل من عمل للناس، فهذا ترك للناس. والصحيح أن المسلم أنه يعمل لله ويترك لله، فلا يجوز للإنسان أن يعمل للناس ولا أن يترك للناس، فهذا أيضا في مقابل الرياء. ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه على الإخلاص، وأن لا يترك العمل من أجل خوف الرياء، وإنما يخفي عمله. نعم، يعني يخفي عمله عن الناس إن استطاع، فإن لم يستطع ويكون العمل ليس مما يخفى مثل الصلوات الخمس التي تؤدى في المساجد وغيرها من الأعمال التي تظهر، فإنه يظهرها ويلتزم ما أمره الله به ويجاهد نفسه على الإخلاص، وإذا حصل منه شيء أن يتوب إلى الله عز وجل منه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الآباء لهم مسالك في تشجيع أبنائهم على الدراسة، كقول أحدهم لابنه: أدرس لتكون دكتورا أو عالما، يجتمع الناس عليك كفلان وفلان، ويقول: إذا كبر علم الحق والصواب. فهل هذا المسلك صحيح؟ والله لا يصلح هذا، ينبغي أن نزرع في أبنائنا حب الإخلاص وحب ما عند الله وهم صغار، لأن هؤلاء ينشأون على ما عودوا عليه، فإذا غرست في نفسه حب الدنيا وحب ثناء الناس سينشأ على هذا، وهذا من فساد التربية، وهذا الذي يحصل الآن لكثير يعني من الأبناء، ينشأ وهو على هذا الأمر، ثم بعد ذلك نقول يعني إذا كبر عرف. لماذا نحن نلقنه هذا؟ لماذا لا نقول له: ألا يرغب هؤلاء في الجنة؟ وقال له: اعمل حتى تدخل الجنة. يقول: يا أبي، وما الجنة؟ الجنة فيها كذا وكذا. هذا الذي ينبغي أن ينشأ عليه. أما التشجيع المادي مثل أن يعطى شيء من المال أو يعطى مكافآت خصوصا للصغار مع التذكير، يقال: هذه مكافأة لك في الدنيا ولكن الأجر العظيم عند الله، وهذا من باب التشجيع لك. لا يقال: إذا صليت أعطيناك مثلا كذا، فيظن أن صلاته إنما ثوابها هو هذا المال، وإنما يقال: لك أجر عند الله ولكن هذا من باب التشجيع والمكافأة لك. هذا الذي ينبغي أن يكون. ولهذا كان السلف يربون أبنائهم على الإخلاص، ويربون أبنائهم على يعني مراقبة الله عز وجل وهم صغار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك صور على أخذ الرواتب، نرجو ذكر الحكم الشرعي فيها. الصورة الأولى: أخذ الرواتب على الصلاة والأذان. هذه لا بأس بها إذا حصل الإخلاص لله عز وجل، لأن المؤذن ولأن الإمام لو اشتغل بطلب الرزق ربما لم يجد وقتا لهذه الأعمال، فإذا أدى هذه الأعمال وأخذ هذا ليستعين به على الدنيا مع الإخلاص فلا شيء في هذا، بل إنه مثاب على إخلاصه ونيته. أحسن الله إليكم. الصورة الثانية، أخذ الجعل على الرقية. كذلك الرقية إذا أراد بها نفع المسلم وأخذ شيئا كما حصل من الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قر على ذلك، وهذه الأمور مرجعها إلى الإخلاص. والعلماء يقولون يفعل ليأخذ أو يأخذ ليفعل، فالأصل أن المسلم إذا أخذ هذا ليفعل الخير وليستعين به فلا بأس، وأما إذا كان لا يفعل إلا ليأخذ فهذا هو لا شك النقص وهو مؤاخذ بهذا. أحسن الله إليكم. الصورة الثالثة، أخذ الراتب على تعليم القرآن. هذا كذلك من جنس ما تقدم، وهو أنه إذا علم الناس ابتغاء الأجر عند الله ويستحضر يعني ثواب التعليم فإنه مأجور على ذلك، وإذا أخذ هذا المال وكان محتاجا إليه لا بأس ليستعين به على شؤونه. أحسن الله إليك. يقول السائل، وهناك صورة أخرى انتشرت وهي أخذ الأجرة على تلاوة القرآن على الميت، وبعضهم يقول انتهى الوقت المخصص، وبعضهم يقول أجرتك تكفي للترتيل لا للتجويد. أولا هذه الصورة محرمة، تلاوة القرآن عند القبور هذه محرمة، وإن كانت التلاوة في أصلها من أفضل الأعمال، لكن تلاوة القرآن عند القبور هذه بدعة، وهذا القارئ لا شك أنه مؤاخذ من جهتين، من جهة البدعة ومن جهة أنه يأخذ المال على البدعة، فلا يجوز قراءة القرآن عند القبور ولا إهداء الثواب ثواب القراءة يعني للأموات، ومن أخذ المال فهو آثم، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والبدع محرمة، ولهذا الواجب على أهل الأموات وغيرهم أن لا يطلبوا من الناس هذا، لأن هذا لا ينتفع به الميت بل يتضررون به لأنهم ابتدعوا في دين الله، وإنما الواجب إذا حضر تشيع المسلم المسلمون من أهل الخير والصلاح أن يدعوا له كما أمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا لأخيهم التثبيت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، هناك مدارس للأجرة، إذا لم يقدم الطالب الأجرة في نهاية الشهر يطرد من المدرسة إلى أن يقدم الأجرة، يقول لأن المدرسين أيضا يدرسون للأجرة، فهل هذا ينافي الإخلاص؟ هذا لا ينافي الإخلاص إذا كانت هناك مدارس أهلية والدولة لا تنفق عليها، وقام منسق بإنشاء مدرسة وقال نجمع من الطلاب أجور ونجلب المدرسين ونعطيهم النفقة لتدريسهم، وأراد بذلك الخير وأخلص المدرسون في ذلك، فهم مأجورون لأن الدولة لا تعطيهم فيأخذون أجرتهم من الطلبة، هذا إذا كان يعني بإخلاص لا بأس، وأما إذا كان من أجل جمع الأموال فهذا يرجع إلى النية، هذه الأمور كلها ترجع إلى النية وإلى ما قام بالقلوب من إرادة هذه الأعمال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، كيف الجمع بين قول الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان؟ لا تعارض، لأن التحدث بالنعمة لا يمنع من أن الإنسان إذا كان لديه شيء يحب أن لا يظهر وأن يستعين على هذا الأمر بكتمانه فهذا مأمور به، لأن بعض الأمور إذا شاعت بين الناس لربما تعطلت المصالح بذلك، فهذا لا بأس. وكذلك وأما بنعمة ربك فحدث لا ينافي أن يخفي الإنسان عمله إذا كان يخشى على نفسه الفتنة، فإذا كان يخشى على نفسه الفتنة فلا بأس بأن لا يحدث بالنعمة خشية أن يتضرر أو أن يظهر ما عنده من الدنيا خشية أن يحسد أو أن يصاب بعين من بعض الحاسدين، فهذا إذا تنافى مع بعض المصالح فلا بأس. ولكن هنا ننبه على مسألة، هو الفرق بين كفر النعمة وبين التحدث بالنعمة.